إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه في حديث حجة الوداع، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله. وفي رواية: كتاب الله وسنتي. قال القرطبي في المفهم: والمعنى أن الله ائتمنكم على النساء، فيجب حفظ الأمانة وصيانتها بمراعاة حقوقها والقيام بمصالحها الدينية والدنيوية. وقوله: فإنهن عوان عندكم، جمع عانية، وهي الأسيرة، وذلك لأنها محبوسة لحق الزوج وفي خدمته وخدمة بيته وأولاده، وله التصرف فيها والسلطنة عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: أخذتموهن بأمانة الله، وفي رواية: بأمان الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس قال: الأمانة هي الأعمال التي ائتمن الله العباد عليها، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا، لا تنقضوها، لا تخونوا الله والرسول بترك السنة وارتكاب معصيته. وروى محمد بن إسحاق إمام السير بسنده عن عروة بن الزبير في هذه الآية، قال عروة: لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ظاهرا، ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم، فاتقوا الله واستوصوا بالنساء خيرا. وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. أما قوله صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فكلمة الله هي لا إله إلا الله، فلولا كلمة التوحيد ولولا الإسلام للزوج ما حلت له امرأته. وقيل: هي كلمة النكاح التي يستحل الزوج بها المرأة، وذلك من الولي والإيجاب والقبول والرضا وعدم الإكراه والشهود، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الترمذي في سننه وصححه. يعني الصيغ التي ينعقد بها النكاح وجوازه وشروطه، فإن حكم الله وكلمته المتوجهة للمحكوم على جهة الأمر أو النهي أو التخيير المباح، فيقول ولي المرأة يقول ولي المرأة زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله وعلى الصداق المسمى بيننا، فيقول الزوج قبلت زواج ابنتك فلانة على سنة الله ورسوله والصداق المسمى بيننا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أول آية في سورة المائدة، ومن أعظم العقود بين المسلمين عقد الزواج الذي سماه الله الميثاق الغليظ، كما قال الله تعالى من سورة النساء وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو عقد الزواج. والميثاق الغليظ فهو قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قاله عكرمة صاحب ابن عباس وكذلك الربيع، وقال الحسن البصري وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه هي كلمة الله. ومعنى الآية فالواجب عليكم إمساك بما يعرف أنه الحق وبإحسان، أي لا يظلمها شيئا من حقها ولا يتعدى عليها في قول أو فعل، لأن أول الآية من سورة البقرة قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال أبو عمر بن عبد البر الإمام المالكي قال أجمع العلماء على أن قوله تعالى أو تسريح بإحسان هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين، وإياها عنا بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ومعنى هذا لا يدخلن منازلكم أحدا مما تكرهونه، ويدخل في ذلك الرجال والنساء والأقرباء والأجانب والمحارم، كما قال المازري في شرح مسلم قيل المراد بذلك ألا يستخلين بالرجال منفردين، ولم يرد زناها لأن ذلك يوجب الحد عليها، ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومع من لا يكرهه. قال القاضي عياض في شرح مسلم كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء ولم يكن ذلك عيبا ولا ريبة فيه عندهم، فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك، فالمراد كما قال النووي في شرح مسلم أن معناه ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجل أجنبيا أو امرأة أو محرما لها أو أحدا من محارم الزوجة، والنهي يتناول جميع ذلك. وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا لمحرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج يكرهه، لأن الأصل تحريم الدخول منزل الزوج والإنسان عامة حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف، ففيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، ذلك ثابت بإجماع المسلمين سلفا وخلفا، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، وقوله فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي إنما هو تأديب بالرفق وبالأدب، لأن الضرب المبرح هو الضرب الشاق الشديد، وهذا حرام شرعا. قلت وروى البخاري في صحيحه باب ما يكره من ضرب النساء، ومسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر الليل، وفي رواية لا يضرب بدل لا يجلد، وفي رواية جلد البعير، وفي رواية ثم يعانقها. قال ابن حجر في الفتح وفي الحديث جواز التأديب ولكن بالضرب اليسير حيث لا يحصل منه النفور التام، فهو فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب، لأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب في حقه عليها، والضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فعلى قدر كما رسم أهل العلم. ليس الضرب هكذا ولكن الضرب هكذا، يعني بيسر ورحمة، ولأن الضرب ضرب المرأة إنما أبيح من أجل صيانتها وقد جاء عصيانها، وقد جاء النهي عن ضرب النساء مطلقا. فقد روى ابن حبان في صحيحه وصححه أحمد في المسند والحاكم قال صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. ونجمع بين الأدلة، الأصل عدم الضرب إلا في حالة الإنسان ما بيتلككش بزوجته، يعني الأصل عدم الضرب، والاحترام والأدب والحب والسماحة والرأفة والود، يعني النساء. فجاء عمر فقال زائر النساء على أزواجهن، اتضايقوا منهم جدا، فأذن لهم فضربوهن، فأطاف بآل رسول الله نساء كثير، فقال صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم ولا تجدون أولئك خياركم، ولا تجدون أولئك خياركم، أي هؤلاء الذين يضربون نساءهم ليسوا من خيار المسلمين، يعني ضرب النساء ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج النسائي في سننه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله. النبي ما ضرب امرأة من أزواجه الكثيرة ولا خادما، قال إلا في سبيل الله أو تنتهك حرمات الله فينتقمنا. الواحد ما يبقاش 10 رجالة على مراته وحاله في الشارع يعلم بربنا، انتقام غل وتشفي، ولكن حب في الله وبغض في الله. اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أسيرات عوان عندكم. روى البخاري في صحيحه ومسلم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، اتقوا الله بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. بوب البخاري لهذا الحديث باب الوصاية بالنساء من كتاب النكاح من صحيحه، ثم أتبعه بباب آخر باب قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ثم أتبعه بباب ثالث في البخاري أيضا حسن معاشرة الأهل. وروى الحديث الثاني والذي رواه مسلم في صحيحه كذلك قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. وبوب المجد بن تيمية في المنتقى باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين، وعلى الشوكاني في شرح المنتقى الذي هو نيل الأوطار الضلع واحد الأضلاع، والفائدة في تشبيه المرأة بالضلع التنبيه على أنها معوجة الأخلاق لا تستقيم أبدا الأصل. فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها، ومن تركها على ما هي عليه من الاعوجاج انتفع بها مع هذا الخلل. كما أن الضلع المعوج ينكسر عند إرادة جعله مستقيما، هو معوج فيريد أن يعدله وإزالة اعوجاجه، فإذا تركه الإنسان على ما هو عليه انتفع بها. وأراد بقوله وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، معناه المبالغة في هذا الاعوجاج، وتأكيد لمعنى الكسر بأن تعذر الإقامة لهذا الكسر من الجهة العليا أظهر وأوضح وعبين. وقيل يحتمل أن يكون ذلك مثلا لأعلى المرأة، لأن أعلاها رأسها وفيها لسانها، وهو الذي ينشأ منه الاعوجاج، وهو في الفكر والكلام والتصرف. وفي رواية لمسلم وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وتقيمها أي أردت إصلاحها فلن تقدر وسيقع الطلاق. قال الحافظ في فتح الباري قوله صلى الله عليه وسلم وإن تركته لم يزل أعوج، أي وإن لم تستطع تقيمه وتصلحه فاستوصوا بالنساء خيرا، أي أوصيكم بهن خيرا، فاقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها بالنساء خيرا. كأن في الحديث رمزا إلى التقويم والإصلاح برفق وحكمة وبصيرة، بحيث لا يبالغ فيه فينكسر، ولا يتركه على اعوجاجه فيستمر في العوج. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وإليه أشار المؤلف يعني البخاري باتباعه الباب الذي بعده، باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وتقي النار، تقي أهلك من النار بالتعلم الشرعي، معرفة الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والجهل والعلم والنور والظلمات. فيؤخذ من الحديث ألا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب. بعد النساء لا يصلي والرجل ساكت، هذا لا يستقيم. تقول هي حرة، ما ينفعش، لا يستقيم. وهذا يحدث كثيرا، ونرى الفتاوى كثيرا، المرأة لا تصلي، لابد من الاستقامة. وفيه سياسة النساء بأخذ العفو. قال وإنما أراد أن يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة فقط، أما في الأمور الشرعية فلا. وفي هذا الحديث الندب والحث على المداراة والاستمالة للنفوس وتأليف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر منهن والصبر على عوجهن، وأن من رام وأراد تقويمهن وإصلاحهن فإنه الانتفاع بهن على هذا الخلل والعوج. مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. ومن هنا أتبع البخاري في صحيحه هذا الحديث بحديث والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، وذلك لأن أهل الرجل ونفسه من جملة رعيته وهو مسؤول عنهم، سيسأل يوم القيامة. قال تعالى خفوهم إنهم مسؤولون، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرص على وقايتهم من النار بعدم المعصية وبفعل الواجب وامتثال أوامر الله واجتناب مناهيه. قلت فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن المعاشرة للزوجات، والحكمة في استيعاب ما يكون منهن والصبر عليهن حتى لا تفسد الأسر والمجتمعات، ولا يكون ذلك إلا بالتقوى. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فبالتقوى يلهمك الله حسن المعاشرة لصلاح الدين والدنيا، ومن يرد الله به خيرا يوفقه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال الشوكاني في نيل الأوطار: الفرق هو البغض، وخاصة ببغضة الزوجين أحدهما للآخر. وفي الحديث الإرشاد والتوصية على حسن العشرة، والنهي عن البغض والكراهة للزوج بمجرد كراهة للزوجة بمجرد كراهة خلق من أخلاقها، فإنها لا تخلو من ذلك البغض عن أمر يرضاه منها، وكذلك هو. وإذا كانت مشتملة على المحبوب والمكروه، فلا ينبغي ترجيح مقتضى الكراهة على مقتضى المحبة. قلت: ويتصل هذا الحديث بالحديث الذي سبق في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب البعير ثم يجامعها آخر الليل، يحتاج إليها وهو بكح وقليل الأدب ولسانه طويل، فاتق الله. ومعنى الأحاديث الوسطية بين الإفراط والتفريط، وبين البغضة والمحبة، وبين الشدة والليونة. وروى أحمد في المسند وأبو داود في سننه وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: يطعمها إذا طعمت، تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. نرى من الرجال والنساء يشتكين في منتهى القباحة والسفالة: هذه امرأتك، سبحان ربي العظيم. وفي الحديث النهي عن الضرب على الوجه، هذا لا يجوز، حتى لو تضرب ليس على الوجه، الوجه مكرم عند الله سبحانه وتعالى. وفيه وجوب اجتناب الوجه عند التأديب، وألا يسب امرأته بألفاظ بذيئة فاحشة، لأن هذا مخالف لسنة رسول الله. وروى أحمد في المسند من حديث معاذ بن جبل قال صلى الله عليه وسلم: أنفق على عيالك من طولك، يعني على قدرتك، أنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. قال الشوكاني في الحديث أنه ينبغي لمن كان له عيال أن يخوفهم ويحذرهم والوقوع فيما لا يليق، ولا يكثر تأنيسهم ومداعبتهم فيفضي ذلك إلى استخفاف به. لابد أن يكون وقورا مع الرحمة والرأفة واللطف، ويكون سببا لتركهم للآداب المستقبحة، ولا يخلقهم بالأخلاق السيئة. وروى الترمذي في سننه قال: حديث حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وروى الترمذي وقال حسن صحيح في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الشوكاني في الحديث: دليل على أن من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل، فإن أحسن الناس خلقا كان أكمل الناس إيمانا، وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لخليقة وجديرة بأن ترغب إليها نفوس المؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم، وكذلك خياركم لنسائهم، ورواية: خياركم خيركم خيركم لأهله. ففي الحديث تنبيه على أعلى الناس رتبة في الخير وأحقهم بالإنصاف به، وهو من كان خير الناس لأهله، فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر. فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو من في الجانب الآخر من الشر. قال: وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا لهم وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره لغير أهله. قال: ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق، زائغ عن سواء الطريق، نسأل الله السلام. انتهى الشوكاني من كلامه رحمه الله. العالم قارات، والقارة دول، والدول مجتمعات، والمجتمعات أسر، فالأسرة من زوج وزوجة وأولاد. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها تنصلح الدنيا والدين. قلت لقد بدأت هذه الخطبة بحديث حجة الوداع وأمر النبي ووصيته، فقال: استوصوا بالنساء خيرا. ثم قلت وقال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. أصل المسألة امتثال أمر الله ورسوله واجتناب أمر الله ورسوله والوقوف عند حدود الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل ما يحدث للناس من أفعالهم، ما حدث في تركيا وانهارت الزلازل، وما حدث في المغرب، وما حدث في ليبيا، وما حدث في السودان، وما يحدث في سوريا وفي اليمن، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ولو أذاقهم كل الذي عمله لهلكوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لا تلوموا إلا أنفسكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمت به كتاب الله وسنتي. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته بالتمسك والاعتصام بالكتاب والسنة. لابد أن نتيقظ حتى لا يحدث ما حدث في المغرب وما حدث في ليبيا وما حدث في تركيا. اتقوا الله وارجعوا إلى ربكم وإلى كتاب ربكم وسنة نبيكم. أنتم تعلمون الحلال والحرام، أين أنتم من الحرام؟ وأين أنتم من الحلال؟ وأين أنتم من حدود الله؟ قال المتخصصون في هذه الأمور، الزلازل وغيرها، قال: الأمر ابتدأ من تركيا وانتهى في المغرب، وبين المغرب وتركيا هذه السواحل: مصر والجزائر وتونس وكذا وليبيا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذه مناطق ساكنة سيحدث فيها زلزال ربما، إلا أن توجهنا إلى الله. اتقوا الله، ارجعوا إليه. انظروا إلى هؤلاء مشردون، النساء في الشوارع، خيم المرأة كيف تجلس في الخيمة، أين تقضي حاجتها، لا حمامات ولا ولا ولا ولا كما في السودان. فالقضية أن تتيقظوا، كيف بكم أن تفرغ مساجد الله من العباد؟ أين العباد؟ تنتظروا حتى يحدث ما حدث في ليبيا وفي المغرب؟ رجعوا إلى أنفسكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وصيته بالتمسك والاعتصام بالكتاب والسنة الذي يؤدي بالأمة ويوصلها إلى بر الأمان والسكينة والاطمئنان، قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر الله هو كتاب الله، والعمل بما فيه من الأوامر والنواهي والحدود في شتى مسائل الشريعة، في العقيدة، التوحيد، العبادات، المعاملات، الأخلاق، السبيل، الطريق، المنهج، وكل هذه الكليات يرتبط بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا وتحقق ويحقق بعضها بعضا، كما قال أهل العلم: القرآن كله آية واحدة، القرآن كله آية واحدة، لابد أن تمتثلوا وتعملوا بكتاب الله. فهل أنتم بكتاب الله ملتزمون وبسنة نبيكم متبعون وفي الأوامر والنواهي والحدود مقتدون؟ فهل أنتم للآخرة مستعدون وللثواب والعقاب والمحاسبة معتقدون وللأخذ بأسباب دخول الجنة عاملون؟ أم أنتم غافلون لاهون معرضون مستسلمون للهوى والشهوات ومتع الدنيا راضون؟ فما لكم كيف تحكمون؟ هل تعلمون أم أنتم لا تعلمون؟ فلو كنتم تعلمون فأين الدليل على الذي كنتم تزعمون؟ وأنتم وإن كنتم لا تعلمون فمتى ستعلمون؟ إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أأنتم متكبرون أم أنتم بدينكم جاهلون؟ ما حدث في المغرب وليبيا قامت قيامتهم قبل القيامة، القيامة لكل الناس، ولكن عندما يموت الإنسان قامت قيامته. فإن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزنه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.